الواقع شيخ صالح أنها ملاحظة وجيهة وجديرة بالدراسة والأخذ في الاعتبار، ذلكم أنه كثرت الملاحظة على بعض المؤذنين وبعض الأئمة. أما المظهر أما الكلام فبحمد الله يسر، ولكن عندما تنظر إلى بعضهم في إهماله لمسجده، في إهماله للوعظ والنصيحة والأذكار، فإنك لا تسر. أرجو من الشيخ صالح أن يتوجه بكلمة في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الإمامة منصب كريم ووظيفة عالية ومنبر من منابر التوجيه، ومن تولى هذا العمل عليه أن يعطيه حقه من العناية والاهتمام. وبالمناسبة تجد بعض الناس إماما في مسجد، إذا جاء رمضان قال إني أحب الخير وأحب العبادة وأتشوق للصلاة في الحرم الشريف أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التمس قارئا وقال له قم بإمامة الناس، وسافر إلى مكة يتقرب إلى الله، يعطي هذا الذي كلفه نصف مرتبه أو ربعه أو أكثر أو أقل، دون أن يأخذ إذنا من الجهة التي تملك الإذن. والجهة التي تملك الإذن لا تملك أن تعطي الإمام إجازة أكثر مما كفره له النظام، فعلى الجهة أن تراقب ذلك وعلى الإمام أن يراقب ذلك. ولا شك أن مراقبة الإنسان لله جل وعلا هي مراقبة نافعة، فلا يسوغ للإنسان أن يترك ما كلف به من واجب عمل ليتقرب إلى الله بنافلة من نوافل الطاعات. وعلى من تولى الإمامة أن يحسن مراقبة المصلين ويحرص على إيصال الخير إليهم، وأن يتعاهدهم بقدر ما يستطيع من الموعظة والتذكير. وحبذا لو التزم قراءة حديث أو حديثين بعد صلاة العصر، لا يطيل القراءة فيمل، ولا يقطعها فإنه بقطعها يفوت عليهم الخير العظيم. حبذا لو أسمعهم شيئا من الذكر عند صلاة العشاء ولو دقائق، يقرأ في كتاب، وأنفع ما يكون ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إيضاح معاني كلام رب العالمين في بعض كتب التفسير ولو بدقائق. علم يستفيده هذا الإمام، ونور يبثه على المصلين، وعمارة للمسجد. ويحسن بالإمام أن لا يدخل في حديثه ما لا يعنيه، وأن لا يسترسل في الحديث عن المشاكل المعاصرة والدخول فيها في المسجد، فالمسجد إنما هو لذكر الله والصلاة وما والى هذه الأعمال. وأهم ما ينبغي أن يعتني به عقيدة التوحيد، توحيد العبادة. ومن أنفع الكتب في هذا المجال كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فلو قرأه على المصلين ومعه شرحه لوجد فيه الشيء العظيم، فيه التوحيد وإخلاص العبادة لله، فيه النهي عن السحر، فيه النهي عن تعليق التمائم، فيه النهي عن الحلف بغير الله، فيه أشياء عظيمة كثيرة الناس في أمس الحاجة إليها، وكلها من كتاب الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه من كلام بعض المحققين المعروفين بسعة العلم ودقة تصوير المعاني وحسن التقيد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد مكان الإشعاع ومحل العلم النافع واجتماع الصالحين، والصالحون محتاجون دائما لمن يذكرهم بالله ليقوى إيمانهم وتحيا قلوبهم فينتج عن ذلك الثمرة المباركة. فنسأل الله التوفيق والسداد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.